قال رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. قال: ينبغي تخفيفه. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري ما النش؟ قالت: قال قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. واعتق صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. المهر الصداق فريضة ومن حقوق المرأة، وليس لأحد أن يسقطه. فالله عز وجل يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة، فليس لأحد أن يسقطه أو يأخذه. لكن إذا طابت نفسها هي بعد أن ملكته، طابت نفسها به لأي أحد، فإن ذلك لا يعدوها. وأما تحديده فليس له حد، لكن المستحب التعاون على تخفيض المهور تشجيعا لتزوج الشباب، لتحصين بعضهم ببعض، لأن الكل منهم يحتاج إلى الزواج. فإذا غالينا بالمهور كان ذلك عائقا للزواج، فتبقى النساء في بيوت أهلهن ويبقى الشباب كذلك، فربما بسبب ذلك يحصل ما لا تحمد عقباه من حصول الفواحش نعوذ بالله وانتشار الفساد، أو على الأقل انتقال الشباب إلى بلدان أخرى ليتزوجوا منها. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ لبناته مهرا أكثر من 400 درهم، ولم يعطي نساء أكثر من 500 درهم. وقد قال عمر رضي الله عنه يحث على تخفيض المهور والتعاون على ذلك: لو كان مكرمة، يعني رفعه وكثرته، لكان أولى به بنات النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه. ولذلك قد قال للرجل لما جاءت المرأة وعرضت نفسها وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه صلى الله عليه وسلم لم يرغب بالزواج منها، فصار حكمها بيده، يزوجها من شاء. وعلى كل حال لا يزوجها عليه الصلاة والسلام إلا من يرضاه لها. فالمهم أن أحد الصحابة قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: ماذا عندك تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال: إزارك إن أعطيت إياه جلست ولا إزار لك، التمس شيئا. فالتمس فلم يجد شيء، قال: التمس ولو خاتما من حديد، يعني المهم شيء يسمى مهر يستباح به النكاح. فقال: ما وجدت يا رسول الله؟ قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي كذا وكذا، يعني من السور. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني يحفظها إياه. فذكر العلماء على ذلك أنه أي شيء من المباحات من شيء معنويا أو حسيا يجوز أن يكون مهر. لو قالت مثلا: مهري أن تبني لي هذا الجدار في بيتي، أو أن تحج بأمي، أو تحج بي أنا، أو اشترط عليها أن يعلمها الكتابة والقراءة، أو يحفظها شيء من العلوم الأخرى، أي شيء مباح سواء معنويا أو حسيا مالا يقدمها لها، فإنه يجوز أن يكون مهرا. وإذا ملكت المهر واستقر لها هي حرة، لو وهبته له أو تنازلت عن بعضه جاز لها ذلك لأنه أصبح ملكا لها. وأما حديث عائشة أنه مهرها يعني مهر نسائه كان 12 أوقية من الفضة ونش، ثم قالت ما تدري من نش هو نصف أوقية، والجميع يقول أنه يصير 500 درهم. 500 درهم تساوي عندنا تقريبا يمكن 125 ريالا، لأن الدرهم تقريبا ربع ريال بالفضة. فالمهم أن المهر من حقوق المرأة واجب، سواء سمي في المهر سمي بالعقد أو عقد قبل العقد أو بعد العقد. فلو عقد النكاح ولم يسمى مهرا فلها مهر مثلها، يعني من نسائها. نسأل خواتها عماتها خالاتها كم مهورهن، فتعطى مثل واحدة منهن. هذا إذا عقد النكاح ولم يسمى مهرا، فالصداق إذن واجب ولا يسقط إلا بإسقاطها إياه هي إذا ملكته. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر الزعفران على ثوبه فاستنكره، فقال ما هي يعني ما شأنك وما هذا؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة. قال ماذا أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشات. ما قال أنت تاجر وأنت عندك أموال طائلة لماذا لم تعطيها أكثر؟ أقره ما دام أنها هي رضيت. ويروى أن امرأة تزوجت وأعطيت صداقها نعلين، فقال عليه الصلاة والسلام أرضيت من نفسك بنعلين؟ قالت نعم. فعلى كل حال ينبغي التعاون على تخفيض المهور تشجيعا لتحصين أولادنا ذكورا وإناث، وقطعا لدابر الفساد، وتطهيرا للبلاد، وتحصيلا للأولاد. نعم. قال فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. نعم تقدم. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره على المقتر قدره. إذا لم يعين مهر وحصل الفراق قبل الدخول فلا مهر، لكن عليه أن يمتعها بشيء على حسب استطاعته، على الموسر قدره على المقتر قدره، يعني الفقير كله على حسب حاله. أما إذا كان الفراق حصل بعد العقد، يعني حصل الفراق بعد أن عين المهر لكن قبل الدخول، فلها نصف وله نصف. فإن تنازل هو أو تنازلت فذلك الأمر لا يعدوهم، كما ذكر الله في سورة البقرة. نعم. قال لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال يتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. نعم، لو عقد عليها ثم مات وجب لها المهر كامل، ووجبت عليها العدة، ووجب لها الميراث. أما إذا حصل الدخول استحلت واستحقت جميع المهر كما تقدم. نعم. قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. نعم، يعني إذا حصل الفراق من جهة الزوج بعد العقد وبعد تعيين المهر فإنه يتنصف، يعني لها نصف وله نصف. أما لو حصل الفراق والفسخ من قبلها هي فليس لها شيء. نعم. قال ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. نعم، إذا هي التي طلبت فسخ النكاح فليس لها مهر، أو فسخ النكاح بسبب عيب بها قبل الدخول، فسخ النكاح بسبب عيب بها هي ولم يتبين إلى بعد العقد لكن قبل الدخول أيضا فلا مهر، لأن الفسخ جاء من قبلها وبسببها. نعم. قال ينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. يعني إذا طلقتها ولم تمسها ولم يفرض لها مهر فعليك أن تعطيها شيء تطيب بها نفسها، تطيب لخاطرها على حسب حالك ووضعك المالية، فإن ذلك من أسباب تطيب القلوب وبقاء المحبة والصلة بين المسلمين على المقتر قدره وعلى المسر قدره على حسب المستطاع. ما تخرج يعني تشعرها بأنك فسخت وانطلقت وانتهى الأمر، بل ترسل لها متعة. نعم. حقا يعني أنه ليس بواجب، يقول إذا جاء منصوب دليل على أنه مستحبا وليس بواجب. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم سؤالا يقول هل يجوز للخاطب أن يتواصل مع مخطوبته عبر الهاتف لكي يتعرف على دينها؟ ما في بس، ما دام أنه ليس هناك لقاء ولا رؤية هاتف بدون أن يراها أو تراه خاطب خطبها في البداية رآه ورأته وخلاص، لكن مكالمة هاتفية بدون رؤية هذه لا بأس بها. إذا كان بدون أن يراها أو تراه بعد الرؤية الأولى، يعني له أن يراها مرة واحدة بوجود محرمها، لكن في الهاتف إذا أراد أن يتفاهم أو يتساءل أو يتصل بالكلام بدون هاتف يعطي الكل منهم القدرة على أن يرى صاحبه. يقول السائل إذا شرط الزوج على زوجته أن تسقط مهرها هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، لأن المهر واجب ولا يسقطه أحد إلا هي إذا ملكته. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا إذا ملكته. أما يشترط عليها أن يتزوجها بدون مهر لا، هو فريضة قل أو كثر، ولها إسقاطه وهبته إذا ملكته. والعقد صحيح؟ العقد صحيح لو لم من الأصل، لو لم يسمى مهرا، يجوز أن يعقد الزواج ولو لم يسمى مهر، لكن في هذه الحالة يقرر مهر المثل، يعني مثل قريباتها أخواتها عماتها خالاتها، يقال كم مهورهن عادة، فيقول مهورهن كذا وكذا، فيفرض لها مهر المثل. فالعقد ما لا يشترط، يعني ليس من شرط صحة العقد تسمية المهر لو لم يسمى إلا بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: من أصاب كبيرة تستوجب اللعنة والطرد من رحمة الله ثم تاب توبة نصوح ولم يرجع إلى تلك الكبيرة، هل يدخله الله عز وجل في رحمته بعد ذلك؟ إيش أعد؟ من أصاب كبيرة تستوجب اللعنة والطرد من رحمة الله ثم تاب توبة نصوحا ولم يرجع إلى تلك الكبيرة، هل يدخله الله عز وجل في رحمته بعد ذلك؟ الرب عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا تحت المشيئة. ويقول: توبوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا تاب توبة نصوح، ندم على فعله وعزم على عدم العودة، وأيضا لم أولا أنه عزم على أن لا يعود وندم على فعله وتاب توبة يعلمها الله من قلبه، فهذا أمره إلى الله، فهو تحت المشيئة. لا نستطيع أن نحكم حكم قاطع بأن توبته قبلت، ولا نستطيع إلا أن نقول تحت المشيئة كما قال عز وجل. ولكن على المؤمن أن يحسن الظن بربه ويرجو رحمة ربه ولا ييأس من رحمة الله.